بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب عن بعض الأسئلة حتى يأتي الأخوة الآخرون. يقول الأخ: ما هو أبدأ درس قبل هذا الكتاب الفائض في الفرائض؟ كان يقول: هل يدرس كتاب قبل هذا؟ هذا الكتاب يعتبر للمبتدي والذي قد درس، يعني اللي هذا في بداية الأمر ما يحتاج إن شاء الله يدرس كتاب آخر. الرائد نفس الأبواب، لكن هذه فيه ترجيحات يريحك من التعليقات، وإن شاء الله واحدة واحدة إن شاء الله نمشي معكم، الأمور إن شاء الله سهلة. لا تهتاب يعني الكتاب كونه كبير، إنه بس الطبع والأصل بعيدة. يقول الأخ: إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا ثم لم يراجعها زوجها حتى انتهت العدة منها كان منهم، فهل لها أن تتزوج بغيره كونها انتهت عدتها ولم يراجعها؟ وجزاكم الله خير. نعم، إذا انتهت العدة خلاص التي ذكرناها تعتبر بالنسبة له مرأة أجنبية. وإن أراد، ولو كانت الطلقة الأولى وانتهت العدة ويتقدم مثل الآخرين، مثل الخطاب الآخرين يدق الباب، فإن قابلته مهر جديد وعقد جديد ورضا منها. أما إذا في العدة فتعتبر زوجته وتعتبر منه في العدة. أما إذا انتهت العدة بالتي ذكرناها عدة المطلقة ينتهي. يقول السيد: إذا أسلم الرجل وتحته خمس نسوة وقبل الاختيار مات عنهن، فكيف نفعل في التوريث؟ أو بعد إسلامه ماتت إحداهن وقبل الاختيار مات بعدها، فكيف يكون التوريث؟ أما إذا أسلم الرجل وتحته خمس نسوة وقبل الاختيار مات عنهن، فيعمل قرعة في إخراج واحدة منهن، يعني اتفاق فيما بينهم سوي قرعة، ما ترد إلا الأربع فقط، ويفعل قرعة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن غيلان عندما أسلم عن عشر نسوة قال: اختر أربع وطلق سواهن أو اترك سواهن. وهنا يجعل قرعة فيما بينهم، من جاءت عليها يعني ماذا الخامسة أنها تخرج. كيف نفعل التوريث؟ أو بعد إسلامه ماتت إحداهن، إذا كانت كافرة ما يرث منها ولا ترث منها. يقول السائل: هل يرثون أولاد البنات وبنات الإخوة؟ هؤلاء من ذوي الأرحام. وسيأتي، لا تعجلوا في هذه من يرث ومن لا يرث، اتركوا هذا الأمور، سيأتي إن شاء الله عندما تعرفون الوارث من الرجال والوارث من النساء ما عداهن من ذوي الأرحام، فلا تعقدوا أنفسكم. هذه تعديلات في بعض الصفحات، هذه سننظرها إن كان في الأصل ثم تكلمنا عنه. يقول قائل: ما معنى قول العربي في صفحة 23: الإرث في الحسب والورث في النسب؟ هذا في اللغة، يعني عند الإطلاق يقولون يعني ماذا ورث، أو الإرث أرثه كذا وكذا، يعني في الحسب، في الحسب والنسب في الحسب. والورث والورث يطلقون في المال تعبيراتهم، يعني تعبير الفقهاء واللغويين يعبرون كثيرا، وإن كان هذا يطلق هذا لكن كثير تعبيراتهم يقولون الإرث في الحسب من حيث الإطلاق، والورث في المال إذا تكلم، ويطلق هذا وهذا. وهذا أيضا تعديل، سننظر إن شاء الله الأصل ونجيب عليه غدا. أكثر تعديل امرأة خرجت من بيت زوجها وما تحب أن ترجع إليه، هذا سؤال خارجي هذا، لكن قد آخر سؤال. خرجت من بيت زوجها وما تحب أن ترجع إليه ولا تحب أن تخالع، كيف يفعل معها الزوج؟ خرجت من بيت زوجها وما رضت أن ترجع وجلست في بيت آلية، تعتبر أولا هذه مرأة ناجز، ما لها نفقة ولا سكنة، هذا الأمر الأول. وإن ما رضت أنها تخالع، لا روحت ولا تخالع، اتركها اتركها ويزوج واحدة غيرها حتى يعني ما لا تترك بعد ذلك. وإن كان أنت عندك سعة، عندك سعة وأن المرأة ما تريد وتركتها، تركت لها سبيلها وطلقتها مثلا ما تريدك، فهذا إحسان منك، إحسان منك. أما إذا كان ما عندك شيء مال تقوم به الزواج أو كذا، هذا من حقك أن ترد لك جميع المهر، ولو معك 20 ولد منها، 20 ولد منها ويتقول ما أريدك وتخالعك، ترد لك المهر. فهذه أنت بالخيار، إن ما عندك شيء حتى تتزوج وأخذت المال عليك وتكلف تكلف فيها، إما أن تخالعك وإما أن تبقى، تبقى هي نفسها بتخالع، وإلا تركتها طلقتها من باب الإحسان، ما أعطيت أعطيتها والله يغنيك فضل. إذا كنت عندك سعة الأمر يعني يرجع إليك، لكن يضغط على وليها، على وليها، هذا هو الصحيح، يضغط على وليها يكون تحكيم، إما أن ترد البنت وإما أن ترد المهر، وهذا صواب يعني، حتى لا تترك الأمور معلقة، تحاكم وهو سيرغم على ذلك، وهذا أسلم وأفضل، أسلم وأفضل أحسن. هذا نفس التوجيه، ننظر في الأصل إن شاء الله. وإن كان ما خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا نتكلم في الأسباب، أسباب الإرث، وتكلمنا عن الأسباب المختلف فيها، وتكلمنا أيضا عن الأسباب المتفق عليها، النسب، وتكلمنا عن النكاح، وما زلنا نتكلم على هذا السبب وما يتعلق به، توريث المطلقة، توريث المطلقة. وقلنا يبطل هذا السبب اللي هو العقد النكاح ليش؟ بالطلاق. وذكرنا تعريف الطلاق لغة وشرعا، وقلنا هو على قسمين، طلاق رجعي وطلاق باين. مقصود طلاق الرجعي أن تطلق المرأة وتبقى في العدة، وتبقى في العدة، والعدة ذكرنا إذا كانت حامل، يعني في الطلاق إذا كانت حامل فإيش يا أخوة؟ وضع الحمل. وإن كانت عجوز قد انقطع منها الحيض، أو صغيرة ما قد بلغت وطلقت قبل البلاغ، قبل البلوغ 3 أشهر. وإن كانت تحيض من ذوي الحيض 3 قروء. نعم. وأحد الأخوة أمس يقول يعني ليش ما ذكرت في عدة الطلاق المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها، وذكرت الآية، ذكرت الآية البارحة، يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أنا ما ذكرتها هنا لأن ما عندها عدة، أنا ما ذكرتها هنا، أضفتها في الكتاب لأن ما لها عدة، والكلام عن التي لها عدة، التي لها عدة، لكن ذكرنا باب الفائدة، فلهذا يعني ما يستحسن إدخاله في هذا الباب يعني، لأن ما لها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وكلامنا عن التي لها عدة، واضح؟ وذي أمس تكلم معي البارحة. سيكون بدل الكلام فإن خرجت عدة فلا ترث ولا يرثها. طيب وأما الطلاق البائن يبدأ من الكلام ها أيوة ما ترث ما ترث لا لا ترث ولا لا يرثها ولا ترث إلا إذا مات مات عنها تمام وما قد دخل بها وما قد دخل بها هذا حكم آخر كما ذكرنا حديث ابن مسعود المرأة التي قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضى يعني ماذا ابن مسعود وكان وافق قضى النبي صلى الله عليه وسلم موضوع موجود ها عقد من أيوة لا إذا عقد ثم مات طلق ثم مات ما أجنبية عقد ثم طلق ما لها عدة دخل بها ما لها عدة فما لكم عليهن عدة تعتدونها وما لها ميرة ما لها ميرة. وأما الطلاق البائن يبدأ من هنا بفسخ أو خلع أو بائن بطلاق فلا توريث بينهما الطلاق البائن إلا أن البائن بالطلاق في مرض الموت هنا عند نقطتين في البعض ما لها تحذف النقطتين هذه إلا أن البائن بالطلاق في مرض الموت نقطتين الذين بابين بالطلاق تحذف إلا أن البائن بالطلاق في مرض الموت بقصد الحرمان قد وقع الخلاف بين العلماء الفاء تحذف هنا قد وقع الخلاف بين العلماء هذه مسألة بالاتفاق أن المرأة إذا كانت في حالة العدة ثم طلقت فهي ترث ما دامت في إيش في العدة فإن انتهت العدة لا ترث برضو بالإجماع هناك مسألة رجل طلق زوجته طلاق بائن وبالاتفاق أن الطلاق البائن لا ترثه ولا يرثها ولا لها أي حقوق من سكنة أو نفقة لكن إن قصد هذا وهو في مرض الموت على فراش الموت وأراد أن يحرم هذه المرأة انظروا القصد السيء مرأة أفنت عمرها مع هذا الرجل وعند فراش الموت ما يريد أن ينتقل المال لهذه المرأة أو عصبتها فيقوم بحرمان هذه المرأة بأساليب وحيل غير شرعية كأن يطلقها طلاق بائن أو قد حاول يطلقها من قبل طلق طلقتين والأخيرة يخليها عند الموت تمام أو في مرض الموت أو على من يقول أن الثلاث ثلاث طالق طالق طالق معنى ثلاث وهي عند الجمهور والصحيح خلاف ذلك أو قام يلاعنها يلاعنها عند الموت من أجل يكون بينونة كبرى ما عاد في شيء بعدها كحيل يعني نسأل الله السلامة هذه المسألة وقع فيها خلاف عند أهل العلم هذا سيكون محور الكلام الآن فيها إلا أن البائن بالطلاق في مرض الموت بقصد الحرمان قد وقع الخلاف بين العلماء فعند الشافعي لا ترث البائن مطلقا ولو قصد الزوج حرمانها في مرض الموت الشافعي يذهب حتى لو مرض الموت وقصد ما ترث ما ترث لأنها بائن وعند الأئمة الثلاثة أحمد ومالك وأبي حنيفة لا تكون معطوفة عند عليه وعند تكون أبي حنيفة اجعله أبي حنيفة رحمهم الله تعالى إذا أبان الزوج بقصد الحرمان في مرضه المخوف أي مرض الذي يخاف عليه الموت فيه ويكون متحقق فيه مثل سرطان أشياء كذا أمراض يعني الغالب أنها فتاكة ربما يموت منها هذا معنى المخوف بقصد الفرار من الميراث ثم ذكرنا الأساليب والطرق كأن قذفها في صحته ولاعنها في مرضه اتهمها في حالة صحته وأخر الملاعنة إلى في مرض الموت على الفراش يريد يحرمها أو نحوه فترث لأنه قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده. قال كالقاتل يعاقب بحرمانه من الإرث. وسيأتي في باب الموانع. كالقاتل يعاقب بحرمانه من الإرث يعني أن هذا القاتل قتل مورثه من أجل يحوز المال. بعض يقول هذا أبي الآن يعني أنا بحاجة أريد أعمل وأريد أسوي وأريد أكون نفسي وهذا الرجل يعني ما زال على قيد الحياة أنا أقتل يعني يقتل مورثه من أجل يأخذ المال بسرعة أي ويعني ماذا وينتهي من هذا من هذا المورث الذي بقى عقبه ربما يقول هذا يموت أنا أموت قبله أنا يتمتع بالمال فيقتل مورثه. فالشرع عاقبه بنقيض قصده حرمه الشرع لا يرث القاتل من المقتول شيئا. وكما يقولون من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا الذي طلق زوجته الطلاق البائن بقصد الحرمان في مرض الموت يعاقب بنقيض قصده الفاسد بنقيض قصده الفاسد. وتورث منه عند الأئمة الثلاثة عند الإمام مالك وأبي حنيفة والإمام أحمد. واضح الكلام؟ والمراد وجود التهمة لا مجرد القصد. ما يقول مثلا تقول حرمني لا ثبت ذلك إما بشهادة الشهود أو باعترافه أنه هددها بأنه سيحرمها عند الموت فهنا نمضي هذا الحكم. فإذا وجدت التهمة هذا يعتبر نجعلها إن شاء الله بين قوسين أو كذا أو نكبرها إن شاء الله. فإذا وجدت التهمة ورثها الإمام النعمان ابن ثابت. من هو النعمان بن ثابت؟ قلنا هنا أبو حنيفة بعد أن بشر. إذا كانت في العدة الأئمة الثلاثة على توريثها لكن أبو حنيفة قال إن طلقها طلاق بائن وهي ما زالت في العدة كالرجعية كانت حامل كانت يعني تحيط يعني ماذا نفس العدة التي فيها وإن كانت بائن وهي في حالة العدة كالرجعية هنا ترث. ومعنى ذلك إذا خرجت من العدة ما ترث وإن كان ما لها عدة عدة حقيقية حتى ترجع إليه لكن يعني ماذا قال كالرجعية يعني. وعند الإمام أحمد الآن تفصيل الأئمة الثلاثة الشافعي ماذا قال؟ ما لها إرث سواء كانت في العدة خارج العدة قصد الحرمان في مرض الخوف المخوف ما ترث. الأئمة الثلاثة قالوا ترث ثم كل واحد جعل ضوابط. أبو حنيفة قال ترث وإن أبانها في قصد الحرمان وجدت التهمة إذا كانت في العدة مثل الرجعية تمام. الإمام أحمد وعند الإمام أحمد ترثه إذا أبانها أي من البينونة وكانت بائنة طلاق واتهم بقصد حرمانها ولو مضت من عدتها سنين ما لم تتزوج أو ترتد عن الإسلام. هذا قيد الإمام أحمد. الإمام أحمد قال إن قصد الحرمان وتحقق ذلك ترثه ولو مضت سنين والرجل تأخر يعني ماذا مرض لكن تبقى المرض فيه واستمر بشرط عند الإمام أحمد بشرط بشرطين ما هما ما لم ترتد أو تتزوج رجل آخر. ثم ذكرنا فائدة عارضة قبل كلام الإمام مالك قلنا فائدة لو طلق الواو تحذف هنا لو طلق المتهم أربعا فإذا لو طلق المتهم أربعا في مرضه المخوف على مذهب الإمام أحمد يعني وانقضت عدتهن ثم تزوج أربعا سواهن فالميراث للثمان على السواء. كيف فالميراث للثمان على السواء؟ لا هذا بعده لا سيأتي بعده. ولو كانت المطلقة عندك كان اجعلها كانت ولو كانت المطلقة واحدة، المطلقة واحدة واحدة واحدة وتزوج أربعا سواها فالميراث بين الخمس على السواء. الآن كان مزوج أربع وحرم هؤلاء الأربع كلهم وفي مرض الموت، طال به المرض فتزوج بعد هؤلاء الأربع بأربع، سواء تزوج أو عقد عليهم ثم مات، الميراث للثمان، الأول بالعقد الشرعي، الثاني الأربع الأخريات بماذا؟ بالعقد الشرعي الذي عقد عليهم، وبالأربع الأول لأنه قصد إيش؟ حرمانه، فيشتركون في الثمن إن كان عنده فرع وارث، أو في الربع كلهم في الربع إن كان ما عنده فرع وارث. وعند الإمام مالك لا يسقط إرثها ولو تزوجت بعده اثنين فأكثر، كأن يطول به مدة يمكنها فيه ذلك، أي أن تزوج بعده، فترثه معاقبة له بضد قصده الفاسد وهو الراجح. هذا اللي رجحنا إن شاء الله، قلنا كل شيء بمشيئة الله لكن تحذف هذه، وهذا الراجح حتى لو تزوجت حق ما زال ملازم لها، ما زال ملازم لها. أما إذا ارتدت عن الإسلام فهذا صحيح، مع الإمام أحمد إذا ارتدت، فالمرأة يعني ماذا؟ المرتدة الكافرة، وتعرفون كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم أو في هذا الدرس إن شاء الله، أنه لا يعرف المسلم من الكافر ولا الكافر المسلم، فانقطعت العلاقة بينهم. بعد أن انتقل إليه الإرث هي مسألة خلافية يعني في هذه، أما يعني مطلقا وانتقل المال فالمال لها، لكن في هذا خلاف المسألة. والأصل في ميراث المطلقة من مبينها، والأصل في ميراث المطلقة من مبينها المتهم بقصد حرمانها، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأسبغ، بنت الأسبغ الكلبية أو بنت الأسبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرضه فبتها، يعني بالبيتوتة والطلاق البائن عنه، واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع، لكن إجماع سكوتي. وروي عن عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن بن عوف لئن مت لأورثنها منك، قال علمت ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وأفتى عمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وغيرهم من الصحابة أن المبتوت في مرض الموت ترث، ووافقهم سائر المهاجرين والأنصار من أهل بدر وبيعة الرضوان ومن عداهم. وبه قال شريح وعروة والحسن والشعبي، وإن كان كلام هذا سيكون في التنسيق تحت مباشرة. وبه قال شريح وعروة والحسن والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة في أهل العراق، ومالك في أهل المدينة، وابن أبي ليلى، وهو قول الشافعي القديم. أما قول قائل هذا يعني سؤال عارض على الدرس، قولكم ورث الإمام النعمان بن ثابت أبو حنيفة إذا كانت في العدة، قلتم في العدة كالرجعية، والكلام في سياق المطلقة بائن لا رجعي، احنا قلنا في الكلام شبهها جعلها في التشبيه، أما الطلاق البائن طلاق بائن، لكن يعني رتب الإرث، طبعا قول هذا من أقوال يعني يعني ماذا جعلها كأنها ما زالت في اسمه ما زالت في الرجعية، لا أنها رجعية، وهذا طبعا مذهب وقول. فعند الشافعي لا ترث البائن مطلقا ولو لم يقصد الزوج حرمانه في مرض الموت، لعل الصواب مطلقا يبين هذا. وعند الشافعي لا ترث البائن مطلقا ولو لم ولو قصد الزوج، برضه مستقيم الكلام من ضرحه مستقيم. انتهينا من السبب الثاني، واضح ان شاء الله، يقرأ ما فيه اشكال ان شاء الله. السبب الثالث ايش عندكم؟ صواب الثالث. الثالث نعم، ايش طب الثاني؟ قول الثالث، لان السبب الاول هو النسب والثاني النكاح، هذا الثالث. السبب الثالث من الاسباب المتفق عليها الولاء، ويطلق في اللغة على عدة معاني، منها النصرة، ومنه قول تعالى الله ولي الذين آمنوا، أي ناصرهم ومعينهم، ويأتي بمعنى السلطة والقرابة والملك، والمقصود بها هنا ولاء العتاقة. المفروض كانت التنسيق ترفع وتحذف ماذا؟ تحذف أحد الواوين، هذا اجعل واو واحدة، واو لا قل هنا، والمقصود بها ولاء العتاقة. ولاء العتاقة ما عندك كتاب؟ ما عندك كتاب؟ ها؟ الذي ما عندك كتاب يرفع يده، شوف كان كبير ما شاء الله. ها؟ حول ولا قوة. إن شاء الله خير، إن شاء الله يأتي الخير إن شاء الله. والمقصود بها هنا ولاء العتاقة، ولاء العتاقة ليخرج الولاء بالمحالفة والموالاة والإسلام على يديه. كلمة الولاء يطلق على عدة معاني، ولاء العتاقة وهو المقصود في هذا الباب الذي ندرسه الآن. مقصود ولاء العتاقة رجل عنده عبد ثم اعتق هذا العبد، صار ايش؟ معتق. فولاء هذا المعتق لمن؟ لسيده. والولاء لحمة كلحمة النسب، يرث به. فلو هذا المعتق عنده مال ما عنده احد الا سيده، فالمال ينتقل بالعصوبة لسيده، المال ينتقل لسيده، هذا الولاء العتاقة. لقول عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق، والولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب. ما يجوز يقول أنا أوهب ولائي لبني فلان أو أبيع ولائي، كما أنه ما يجوز أن يبيع نسبه. فلان بن فلان قال أنا أبيع نسبي لفلان، ما يجوز، ولا يهبه ولا يهديه لأحد. أنت فلان بن فلان الفلاني، لقب الفلاني، ما في شخص يقول الله نريد أستعير منك أو أن تهب لي هذا الاسم من أجل أدخل فيها أغترب، ما يجوز تغيير اسمه أو اسم أبيه أو اسم أبيه أو نسبه من أجل أدخل مثلا إلى بلاد أو كذا، هذا محرم، ما يجوز. ولو يعني أعطاك ما أعطاك من الأموال، ما يجوز. ويطلق أيضا بالمحالفة، يطلق عليه ولا، يعني رجل كما ذكرنا البارحة يقول يأتي عند شخص وهو ما عنده أحد في تلك القرية أحد، فيقول يعني أنت أخي وتنصرني وأنصرك وتدي عني وأدي عنك وتدافع عني ودمي دموك وكذا، ثم يوالي أصبح وليا له، لا أحد يقترب منه، ينصره ويؤازره ويدافع عنه ويرثه على إذا تعاقدوا بذلك، هذا يسمى موالاة. أو أسلم على يديه أيضا يطلقوا عليه موالاة، والى بني فلان، حتى بعضهم يقول لك في تجد في تراجم الحديثين مولى بني فلان، ليس أنه كان عبدا إنما أسلم على يديه، أسلم على يديه فيقول مولى بني فلان. فهذه كلها ما يدخل في هذا الباب. وكلامنا ولاء العتاقة كأن يكون عبد ثم عتق، فهنا العتق أو الولاء يكون لسيده. فهذا قولنا، والمقصود بها هنا يعني يخرج ولاء بالمحالفة والموالاة والإسلام على يديه. واصطلاحا عند الفرضيين هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، هذا هو السبب. لما هذا السيد يرث من ذلك، من ذلك المعتق الذي كان عبدا له؟ سببها قال عصوبة، هي عصوبة سببها نعمة المعتق، لأن العبد عندما يكون عبد ما يمتلك ويباع ويوهب، وإذا قتل ما له دية، ينظر كم قيمته مثل السلعة تباع. تسقط عنه الجمعة. يعني أحكام كثيرة، حتى أهل الأصول في باب القياس ما يسمى بقياس الشبه، وإن كان قياس الشبه باطل، فعرفوا قياس الشبه فقالوا هو فرع متردد بين أصلين، جعلوا العبد فرع والإنسان أصل والحيوان أصل، الحيوان أصل والإنسان أصل والعبد فرع يتردد بين أمرين. قالوا بعضهم العبد كالبهيمة، كيف؟ قالوا أنه يباع ويرهن ويؤجر، وإذا مات قيمته تسقط عن بعض الأحكام، قالوا مثل البهيمة. والفريق الآخر قالوا له إنسان مكلف، عليه صلاة، عليه صيام، يقام على الحدود. فهذا معنى قولهم فرع متردد بين أصلين. فهذا الذي أحتق عبده أخرجه من حيز ماذا؟ عدم المملوكية إلى المملوكية، كأنه أخرج الحياة. مثل إنسان لما أخرج ابنه بفضل الله عز وجل ومشيئته إلى وجه الحياة، بسبب من؟ بسبب هذا. لو لم يتزوج هذا الرجل ما أنجب هذا الولد، هي من أسباب يعني، فأخرج على قيد الحياة، فكان له المنة بعد الله عز وجل، وكان سبب في خروجه إلى وجه الحياة. كذلك الذي كان عبدا لا يمتلك شيء ممتهان، فلما اعتقه صار حر، يبيع، يشتري، يملك، يرث، يورث، أخرجه إلى حيز. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: ماذا لا يجزي والد ولده، لا يجزي ولد والده إلا أن يجد عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. لو تقوم بخدمة أبيك ورعايته وطاعته مهما قمت ما ساويت شيئا مما يعني ماذا قام به أبوك وحقوق أبيك عليك. ابن عباس أو رجل حج بأمه ووضعها فوق رقبته يطوف بها، قال: يا ابن عباس هل ترى أني قد جازيتها؟ ابن عباس ابن عمر، فقال: لا ولا زفر من زفراتها. يعني سبع أشواط، تعرف الشوط هذا لو كان يطوف من أعلى، من أعلى الدور الأول والثاني، الشوط بثمانية أشواط الواحد، لو دار بها هذه الأشواط كلها، قال: ولا زفر من زفراتها، ولا في حالة يعني ماذا ولادتها، وما بالك في رعايتها وفي كذا وقبل يعني الآلام والأوجاع وكذا، قال: ولا زفر من زفراتها، ولا يجزيه إلا إذا كانت الأم ماذا أسرت وأصبحت أمه فأعتقها، هنا يكون قد ساواها. يدل على عظم العتق، على عظم العتق. فقلنا هنا واصطلاحا هي عصوبة، يعني سيرك بها بالتعصيب، لقول عليه الصلاة والسلام: الحق الفرائض بل فما بقى فلأولى رجل ذكر. وهذا سيأتي أنه من أقسام العصبة، والعصبة تنقسم نسبية وسببية، هذا بسبب، هي سببية سمى، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. سببها إيش؟ نعمة المعتق، المعتق أي سيد، على رقيقه بالعتق، هذه المنة جعلته إيش؟ يرث منه ويكون ولاءه له، ويرث به ذو الولاء إجماعا، أي سيد يرث بالإجماع. لو رجل مات ما معتق، كان عبدا فعتق، وما عنده ما عنده أحد يرثه، وكان عنده تركة وكون تركة وما عنده أحد يرثه، ويوجد سيده الذي أعتقه أو معتقه، فالمال ينتقل إيش؟ إليه. أو كان هذا المعتق الذي كان عبد عنده بنت أو عنده بنتان، إن كانت البنت لها نصف، وإن كانت بنتان فأكثر، بنتين، ثلاث، أربع، مئة، مئتين، ثلاثمائة، بعضهم يقول إيش بنتين فقط، لهن الثلثان، والباقي لمن؟ إن كانت بنت تأخذ النصف والباقي لسيد، لماذا؟ لمعتقه. أو كان لماذا؟ للبنات لهن الثلثان والباقي اللي هو الثلث سيكون لمن؟ لمعتقه. الحق الفرائض بألف ما بقى فلأولى رجل ذكر. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله الدرس هذا القادم إن شاء الله. ويرث به ذو الولاء إجماعا وهو المعتق، المعتق السيد الذي يرث، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى. إن كان المعتق رجل يرث، مرأة يرث ترث، خنثى لا رجل ولا مرأة كما سادي في باب الخنثى. شكل يعني حصل إشكال، ما دري أرجل أو مرأة، رجل أو مرأة هذا الرجل. قد يستغرب الواحد كيف هذا، سيأتي تفصيله، يعني ماذا في باب الخنثى، يعني إنسان لا عنده آلة رجل ولا آلة أنثى كيف يعرف؟ هذه المشكلات، هذا سيأتي في باب الإرث، في باب الخنثى كيف نورثه، أو عنده آلة رجل وآلة أنثى كيف نورث، هذه سيأتي الحكم إن شاء الله. لكن لو امتلكت كان عند سيد هذا الخنثى الولاء لها، الولاء لها أو لهذا الخنثى، نقول لهذا الخنثى لأن ما بين فيه. كما في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق، عندما اشترت عائشة بريرة ثم أعتقتها. ولحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث بنت حمزة من مولى لها، والحديث صحيح، وهذه إن شاء الله سننزلها في الحاشية. قلنا هنا وهي أنها اعتقته في الحاشية رقم ثلاثة، وهي أنها اعتقته فمات وترك ابنته ومولاته، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، ابنة هذا المتوفى اللي كان معد اللي كان عبد فعتق، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف. رواه سعيد المنصور في سننه، ورواه النسائي بن ماجه عن عبد الله بن شداد بنحوه. ولحديث عبد الله بن عمر: الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه ابن حبان والحاكم، وفي رواية: لا يباع ولا يهب. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذلك الولاء. مفهوم كيف؟ الآن النسب ما يرث، والشخص عندما يرث ما يرث النسب، إنما يورث به. هذا ما هو نسبه للميت؟ قالوا ابنه، إذن يرث كونه ابن. أما النسب نفسه، النسب ما يورث، وإنما ورث بالنسب، ورث بالنسب. كذلك الولاء يورث بالولاء. فهذا قال: وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الولاء بالنسب، والنسب يورث، يورث به. كذلك الولاء أي يورث به. ووجه التشبيه أن السيد أخرج عبده بعتقه إياه من حيز المملوكية التي ساوى فيها البهائم إلى حيز المالكية، عن الملك وليس مذهب المالكية، يعني الملكية التي امتاز بها عن سائر ما عداه من الحيوانات والجمادات، فأشبه بذلك الولاء، لا فأشبه ذلك النسب. عدل. فأشبه بذلك النسب، وهي أي النسب سبب، النسب سبب لإخراج المولود من العدم إلى الوجود، وإلى التخلص لعبادة الله تعالى. استطيع حضور الجمع، جماعات والأعياد وغير ذلك. ويرث أيضا عصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم، وهذا سيأتي إن شاء الله باب العصبة، إذا في إشكال أتركه، هذا سيأتي. حتى لو قلنا الآن نشرح، سيأتي إن شاء الله من هم العصبة المتعصبون بأنفسهم، وهم الأبناء على سبيل الذكر الأبناء. أما بالنسبة للولاء كما سيأتي إن شاء الله أن أحق الولاء، الآن الرجل هذا أعتق عبدا، صار هذا العبد إيش، ما نقول عبد، أصبح إيش، معتق. والولاء لمن؟ هذا السيد الذي أعتقه. إن كان هذا السيد الذي أعتقه مات، لمن ينتقل الولاء؟ لورثته أو لعصبته. ويبدأ بالأبناء، لو كان ابن وأب، الأب ما يرث بالولاء، هنا ما يرث الولاء، فينتقل الولاء للأبناء. فإن لم يوجد الأبناء الأب، ما يوجد الأب الجد على الصحيح مقدم على الأخوة كما سيأتي الترجيح، ما في الأخوة، ما يوجد الأخوة، الأخ الشقيق قصده الأخ الأب، أو ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ الأب، الأخ الأم ما هو من عصبة. ما يوجد العم الشقيق أو العم لأب، أو ابن العم الشقيق أو العم لأب. ما يوجد ينظر هل هذا المعتق كان عبدا فأعتق، يعني ترتب ينظر هذا الذي أعتق هل كان له ولاء هذا على غيره فيكون انجرارا كما سيأتي إن شاء الله بأولنا. ما نريد كثر عليكم، إنما نريد حبة حبة، الفائدة تدخل واحدة واحدة. تمام؟ أنهم عصبة متعصبون بأنفسهم. ويخرج النساء، لو مثلا هذا السيد عنده ابن وبنت ثم مات، لمن ينتقل؟ للذكور دون الإناث بالإجماع. وإن كان في من خالف نقول قول جمهور أهل العلم بالتعبير الأفضل، في من خالف، لكن الأكثر نقول الإجماع كما سيأتي ذكره إن شاء الله ونقل إجماع الكلام فيه. ويرث أيضا عصبة المعتق. نقول المعتق ولا المعتق؟ المعتق اللي هو السيد. ويرث أيضا عصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم، لأن سيأتي عصبة بالنفس وعصبة الغير وعصبة مع الغير بتقسيم العصبة. والعصبة بالنفس اللي ذكرناهم الآن بأنفسهم من غير واسطة، يعني مثل من الغير ومع الغير، سيأتي إن شاء الله التفصيل. ومن ينتمي إليه بنسب، يعني هذا السيد من ينتمي إليه بنسب وهم العصبة. قال أولا، وضحنا هذا كلمة أولا، نعيد المثال سريعا. رجل عنده عبد فأعتقه، أو رجل كان عبدا فعتق. انظروا معي حبة حبة إيش معنى هذا الكلام. رجل كان عبدا فعتق، فمن الله عليه بأموال ورأى عبدا فأعتقه. هذا المعتق أعتق. تمام؟ فهذا المعتق الثاني كان عنده مال وما عنده ورثة، ما عنده ورثة، ينتقل لمن؟ لسيد الذي أعتقه. إذا ما هو موجود للذي أعتق سيده الأول، هذا ينتقل، ينتسب إليه بنسب أولا فينتقل إليه. وهذا ما يعني يبين لك يعني منة وأهمية العتق. وتعرفون يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتق عبدا أعتق بكل عضو منه حتى فرجه بفرجه أعتق من النار، فما لك لا أعتق اثنين ثلاثة أربعة. ويرث أيضا عصبة المعتق المتعصبون لأنفسهم. ومن ينتمي إليه بنسب، اللي هم العصبة المتعصبون لأنفسهم، أولا كما ذكرنا كما سيأتي مفصلا في باب الولاء إن شاء الله تعالى. هنا إن شاء الله تمام توضع، هنا سيأتي إن شاء الله. أي أحسنت، أضف بقى. ومن ينتمي إليه بنسب أولا. نكمل هذا الباب إن شاء الله. ويورث به من جانب واحد، فالمعتق يرث عتيقه، يورث من جانب. السيد هو اللي يرث من من؟ من عبده الذي المعتق، نقول عبده المعتق بس باب المثال فقط، لا المعتق يرث من السيد إلا في حالة كما سيأتي. ويورث به من جانب واحد، فالمعتق انظروا الأولاد اللي فوق السطح، الله المستعان، خير إن شاء الله. انتبهوا بس، أنا متعودون على الضربة يا قروش يا مثل. ويورث به من جانب واحد، فالمعتق يرث عتيقه، يرث معتقه قصده، ما هو يعني مقصود بهذا. وليس العكس، ايش ليس العكس؟ المعتق ما يرث المعتق، واضح؟ الذي كان عبد ما يرث سيده. انا بس اعبر بهذا من اجل اوضح لكم، ولا المعتق ما يسمى عبد، ها؟ المعتق بس امثل لكم فقط، ها؟ خلي من خلال القراءة أنتم عدلوا من خلال القراءة. ويورث به من جانب واحد، فالمعتق يرث عتيقه، وليس العكس. وقد يورث به من جانبين في حالة واحدة، قد يرث هذا من هذا وهذا في حالة واحدة، هذا يعتبر فائدة كاللغز، يعتبر أيضا كأن يعتق السيد عبده. شوف كيف المثال، كان يعتق السيد عبده ثم التحق السيد بدار الحرب فاسترق وملكه عتيقه واعتقه، فيكون هنا لكل واحد منهما الولاء على الاخر. شوف كيف يعني هذا الرجل يعني حر كان عنده عبد فاعتقه، قدر الله ان هذا السيد ذهب الى بلاد الحرب فاسر وجعل عبدا، جاء الذي الان اللي كان عبدا عند هذا وعنده تركه ومال اشترى هذا السيد، فاصبح لكل واحد منهما الولاء على الاخر. اذا كان هذا ما عنده ورثه اخذ المال هذا، واذا كان ما عنده ورثه اخذ المال ايش هذا. الان خلاصه فائده الاسباب المذكوره ثلاثه اقسام، اعتبر الخلاصه ولو طولنا شويه والمعذره منكم. واحد، قسم يورث به من الجانبين وهو النكاح، المراه ترد من زوجها والزوج يرد من ايش من زوجته من الجانبين، واحد وهو النكاح لأنه مر على الأسباب كلها. القسم اثنين، القسم الثاني قسم يورث به من جانب واحد وهو الولاء، فالسيد هو الذي يرث معتقه وليس العكس. ثلاثة، قسم كيف أي يعني هو ذهب إلى بلاد الكفر فأسروا الكفار فأصبح رقيقا ينتقل يعني يحكم عليه. أما إذا كان بلاد إسلامية ما يجوز، مثلا تحارب دولة إسلام دولة إسلامية يقول نساؤهم إماء ورجالهم كفاء يعني ماذا عبيد، ما يجوز. لكن أسر الكفار أو نقول ارتد ثم أسر ثم المن فأصبح له الولاء على سبيل المثال. ثلاثة، قسم يورث من الجانبين كالابن مع أبيه، الأب يرث من ابنه والابن يرث من أبيه، الابن من الأب والأب من الابن. قسم يورث به من الجانبين تارة يعني مرة كالابن مع أبيه والأخ مع أخيه، ومن جانب واحد تارة أخرى كابن الأخ مع عمته، كابن الأخ مع عمته. يعني كيف هذا؟ مرأة ماتت تركت ابن أخيها، مرأة ماتت تركت ابن أخيها، ابن أخيها عصبة يرثها. لو مات هذا الولد وترك عمته هل ترثه؟ ما ترثه لأنه من ذوي الأرحام، واضح الآن؟ تارة من جانبين وتارة تحصل من جانب واحد. والجدة مع ابن بنتها، طيب قلنا وهو القرابة، أي هذا السبب يدخل فيه القرابة، يرث من جانبين ومن جانب مرة أخرى يحصل هذا وهذا، هي القرابة. إذن مرنا على النسب الأسباب نكاح ولا ونسب، النكاح من الجانبين، الولاء من جانب واحد، القرابة مرة كذا ومرة كذا مرة كذا مرة كذا، والجدة مع ابن بنتها. نوضح هذا، يعني الآن مرأة ماتت وتركت ابن بنتها، هل ابن البنت يرث؟ لا، من ذوي الأرحام. عكس نعكس الآن، مات هذا الولد ترك أمه ترث منه السدس، وكيف الآن؟ يعني ترث منه ولا يرث منها، لا يرث منها لأنه من ذوي الأرحام بالنسبة لها، ويترث منه لأنها صاحبة فرض هنا، صاحب الفرض، واضح؟ ايش وفائده اخرى، خلينا ننتهي. فائده اخرى، قد تجتمع هذه الاسباب كلها، نكاح ولا ونسب وبيت المال في واحد، في شخص واحد، كيف هذا؟ وهذه من الالغاز يلغز بها. قد تجتمع هذه الاسباب كلها في شخص واحد، وذلك بان يملك بنت عمه، بنت عمه كانت امه، اشترى بنت عمه ثم تزوجها، اعتقها ثم تزوجها. شفت كيف الآن؟ يعني بعض الناس يقول كيف بنت عمه كانت، هذا الأمر ما يحتاج نحن نفصل يعني كيف اعتقات وكيف أسرات وكيف. مثل ذاك الذي جاءت المرأة تستفتيه عند دجاجة سقطت في البئر، هل هو قال ليش ما غطت البئر؟ ايش الحكم؟ قال كيف كان البئر؟ لا، يعني المهم أصبحت أمه، سواء كانت أما أصلية أو أسرت فأسرت، المهم وجدها يعني ماذا بارك الله فيكم؟ أمة، فاشتراها ثم إيش؟ أعتقها، صار الولاء ليش؟ له، ثم تزوجها أصبحت زوجته. ولو كان هو الحاكم في البلاد وولي أمر المسلمين أصبح هو أيضا بيت المال بالنسبة لها. فقلنا هنا وذلك بأن يملك بنت عمه ثم يعتقها ثم يتزوجها ثم تموت فهو ابن عمها وزوجها، سوى فاصلة، ومولاها، أصبح ثلاثة أمور. ولو كان هو إمام المسلمين لكان فيه السبب المختلف فيه هو بيت المال، ففي هذه الحالة يرث بالزوجية وببنوة العمومة فقط، انتهى والله أعلم. يعني يرث النصف كونه ما عنده ورثة إلا هذا الزوج، النصف كونه إيش؟ زوج، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ما في عند آخر. قال عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر. فيرث يعني ماذا؟ لا يعني ما فلو رجل ذكر، فهو أيضا يعتبر قبل أن يكون وليها يعتبر ابن عمها، ابن العم وارث، ابن العم وارث، واضح؟ فيرث بحالين أو بأمرين، بالزوجية وبالعصوبة، عصوبة النسبية وليس السببية، واضح؟ الحمد لله. إلى Okay.